الرواية من الأصل. وليروي من أصل آو المقابل به، ولا يجوز بالتساهل مما به اسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجل وقد أجاز ذا. أيوب والبرساني قد أجازه، ورخص الشيخ مع الإجازة، وإن يخالف حفظه كتابه، وليس منه فرأوا صوابه. الحفظ مع تيقن والأحسان، الجمع كالخلاف ممن يتقنوا.